بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا 18 من مجالس شرح ألفية الحافظ السيوطي في علوم الحديث، واليوم 29 من شهر ذي القعدة سنة 35 و400 و1000 للهجرة. وبالمناسبة فقد أثبتت المملكة العربية السعودية أن غدا هو أول أيام شهر ذي الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم. تفضل. السابع عشر. وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو ثقة لا ينبغي التعميم بالإسناد بل مفصل الصحف أو البلاد تقطع الإسناد بالسجود ما ابن أبي خالد عن قيس إنما وعمر فابن شهاب بنته عن سالم عن أبيه عن جده وأهل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عن راض ما وهن ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما بمكة سفيان عن عمرو وها عن جابر وللمدينة هدى إن أبي حكيم عن عبيدة الحرمي عن أبي هريرة وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن للشام المزاعي عن حسان عن الصحاب فارق الإتقان وغير هذا من تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد. نعم، هذه جملة الأبيات التي سنتناولها في الشرح في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى. قوله وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم ذو فطة، هذا شرحناه في المجلس الماضي وأشرنا إليه، ولكن حصل شيء من الالتباس في القاسم وولده رحمهم الله تعالى. فقوله ولد القاسم أي ابن القاسم، والمقصود هو عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والقاسم هذا والده هو أحد الفقهاء السبعة المذكورين والمشهورين، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته المشهورة: وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فاء أبو بكر خلاف قائم. السابع يعني أيضا من باب تتميم الفائدة، ونحن لم نشرح هذه القضية يعني بما فيه كفاية. السابع هذا اختلف فيه أهل العلم، كما ذكر النووي في كتابه الأسماء اللغات ذكر فيه ثلاثة أقوال. طبعا ثلاثة أقوال، هنا خطأ مطبعي، الصواب ثلاثة أقوال وليس ثلاثة أقوال. فقيل هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وقيل هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وقيل هو سالم ابن عبد الله ابن عمر رحم الله الجميع. وهؤلاء الفقهاء السبعة مع أنهم كانوا فقهاء المدينة ويعني أئمتها وكبارها، لكن سبحان الله لا نرى لهم كثيرا نقل في الكتب وفي المؤلفات وفي ما يتداوله طلاب العلم، وإن كان قام بعض الباحثين المعاصرين بكتابة مجلدين بعنوان فقه الفقهاء المدينة أو فقهاء المدينة السبعة. والعلم توفيق من الله سبحانه وتعالى، والعلم تيسير وما ييسره الله هو الذي يتيسر. قال: لا ينبغي التعميم في الإسناد بل خص بالصحب أو البلاد. مر بنا أن أصح الأسانيد كذا وكذا، وذكر المؤلف أنها فوق 10 أقوال، وهي في الحقيقة أكثر من ذلك. لو أردنا أن نحصرها لرأيناها أكثر من ذلك بكثير، لكن القول الراجح هو ما رجحه الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك في كتابه معرفة علوم الحديث. يقول: أقول بعد أن ذكر الأقوال التي اختلف فيها العلماء في هذه الأسانيد التي هي أصح الأسانيد وهي 10 وزيادة كما قلنا، بعد أن ذكرها وأشار إليها قال: أقول وبالله التوفيق إن هؤلاء الأئمة الحفاظ قد ذكر كل أيضا، هذا خطأ مطبعي، ما أدى إليه اجتهاده في أصح الأسانيد، ولكل صحابي رواة من التابعين ولهم أتباع، كل صحابي له من يروي عنه من التابعين، وأكثرهم ثقات أي هؤلاء التابعون، فلا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد. فنقول وبالله التوفيق إن أصح أسانيد أهل البيت، ثم بدأ يتسلسل بذكرها والإشارة إليها. إذن الذي يعني يترجح ويترشح في البحث هو أمران: الأمر الأول أن الأصحية تتعلق فيما يرويه صحابي بعينه كأصح الأسانيد عن أبي هريرة، عن أبي بكر، عن عمر وهكذا، أو في بلد معين: أصح أسانيد المدينة كذا، أصح أسانيد الشام كذا، أصح أسانيد مكة كذا وهكذا، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: فأرفع الإسناد للصديق ما ابن أبي خالد عن قيس نما. أرفع الإسناد يعني أرفع الأسانيد أي أصحوا من أسانيد الصديق، هذه إشارة إلى أصح الأسانيد عن صحابي وليس بالمطلق. ابن أبي خالد عن قيس، ابن أبي خالد عن قيس نما. طبعا الصديق هو أبو بكر خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي هو شجى في حلوق الشيعة الشنيعة قاتلهم الله. قال: فأرفع الإسناد للصديق ما أي ما رواه ابن أبي خالد عن قيس نما. ابن أبي خالد هو إسماعيل، وقيس هو ابن أبي حازم، ونما إما أن تكون بالألف الممدودة وإما أن تكون بالألف المقصورة، وإن كانت تصاريف الأفعال مختلفة بينهما لكن المعنى متقارب، فالمقصود النسبة والاعتماد، أي ما نسبه إليه وما رواه ابن أبي خالد عن قيس عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وعمر، طبعا عمر معطوف على الاسم المجرور اللي هو أبو بكر الصديق، فأرفع الإسناد للصديق ثم قال وعمر، طبعا عمر ممنوع من الصرف لكن هنا من باب اقتضاء النظم صرفت. قال: وعمر فابن شهاب بده، طبعا هنا مفعول به مقدم أي بده ابن شهاب وقدمه واجعله هو في البداية والابتداء، وابن شهاب هو الزهري الإمام الجليل المشهور محمد ابن مسلم ابن شهاب رحمه الله، من كبار أئمة الحديث الذين تدور عليهم الأسانيد والروايات. قال: عن سالم عن أبيه عن جده. عن سالم أي ابن عمر وهو مشهور، وأبوه هو ابن عمر وجده عمر رضي الله عن عمر، وذكرنا في المجلس الماضي وجه النقص في عن أبيه مثلا وعن أخيه وما أشبه ذلك من وجوه اللغة العربية، وذكرنا على ذلك بعض الشواهد اللغوية. قال وأهل بيت المصطفى أيضا، فأرفع الأسانيد لأهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نذكر هنا شيئا، وهو أن أقرب الناس لأهل السنة هم أهل البيت، وأقرب الناس لأهل البيت هم أهل السنة. ولو أردنا أن ننظر إلى تاريخ الإسلام، التاريخ الحافل بين الصحابة والقرابة، لرأيناها شجرة وارفة الظلال، عظيمة الخلال والثمرات. لكن هؤلاء الشيعة الشنيعة الذين انتسبوا لأهل البيت من بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، أهل البيت الأبرار، انتسبوا إليهم بالزور وانتحلوهم بالباطل والمنكر ليسوغوا ويروجوا أفكارهم وعقائدهم وبواطلهم التي قد تكشفت في السنوات الأخيرة لكل أحد، على رغم أو على الرغم من كوننا كثيرا ما نبهنا وكثيرا ما حذرنا وكثيرا ما نصحنا، لكن أكثر الناس وللأسف الشديد ينظرون إلى الأمور نظرة عاطفية، نظرة حماسية، نظرة سياسية. لذلك لم يكن تغير النظرة في العصر الحاضر أو في الوقت الحاضر إلا بسبب السياسة وما إليها من أبوابها وللأسف الشديد. ومع ذلك نقول لعل تغيير هذه النظرة يتبعه نظر في باب الاعتقاد ونظر في باب المنهج الحق ومقارنة مع منهجهم الباطل، وحتى يعرف أهل السنة كم هم مظلومون في أن ينسب أهل البيت إلى الشيعة وأن يبتعد أو أن يبتعد بأهل السنة عن أهل البيت. هذه مفسدة عظمى، لكن التاريخ شاهد لا يكذب وعامل لا يفتري، بل هو إن شاء الله سيرجع الحق إلى أهله ولو بعد حين. قال وأهل بيت المصطفى جعفر عن، طبعا جعفر المقصود به جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، وهو جعفر ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه. عن آبائه، عن آبائه أي عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، يعني يروي جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي زين العابدين رحم الله الجميع. إن عنه راو ما وهن، ما هنا نافية، يعني أنه ليس واهنا. والوهن وإن كان يطلق على الضعف الشديد، لكن قد يتوسع فيه فيطلق على مطلق الضعف، على أي ضعف. لذلك يقال هذا إسناد واهن أو هذا إسناد واهن، من الوهي ومن الوهن، من الوهي ومن الوهن. والمؤلف طبعا لا يقصد الضعف الشديد، يقصد أي ضعف في هذا الباب. والحقيقة هذه قضية مهمة جدا، وليست متعلقة فقط في هذا الإسناد الذي هو أصح أسانيد أهل البيت الكرام، وهو صحة السند. أحيانا قد يظن ظان أن هذا السند أو ذاك من الأسانيد التي هي على شرط البخاري، ولا نريد أن نقول أصح الأسانيد ونحن نبحث فيها ونتكلم فيها. لا يجوز أن نقول هذا على شرط البخاري أو أن نقول هذا أصح الأسانيد دون النظر إلى الطريق الموصلة إليه. ففي التاريخ الإسلامي أناس عرفوا بسرقة الأسانيد، وعرفوا بتركيب الأسانيد، أو إن لم يكن هذا ولا ذاك فهم في أنفسهم ضعاف، يقع لهم السند يقع لهم يعني صحيحا، لكن هم أنفسهم يكونون ضعافا. فهذا السند الذي يردنا من طريق هذا الضعيف، هذا سند مردود، سند لا يقبل. لو كان أصح الأسانيد، لو كان على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، إلا إذا جاءنا ما يشهد له أو من يتابعه، فحينئذ بالشهادة له أو بمتابعته قد يجعلنا ذلك نقبل هذا الإسناد أو ذاك. قال: ولأبي هريرة الزهري عن سعيد نو أبو الزناد حيث عن أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية، ولكن قام بعض طلاب العلم المجدين ببحث أحاديث أبي هريرة وتجميعها وبيان الصحيح منها والمختصر والمروي بالمعنى، فلم تكد تبلغ 1000 حديث أو نحو من ذلك. فالقائم في أذهان كثير من الناس أن أبا هريرة روى 5000 حديث يعني بالروايات وبالأحاديث الاختصار أحيانا أو بالمعنى أحيانا أخرى، بل أنا أقول لو كانت 5000 حديث هذا لا يستكثر. اليوم قد يكون من طلبة العلم الأقوياء المتفرغين الذين أكرمهم الله بحافظة غير لافظة قد يحفظ أكثر من ذلك، والناس يعني بعض الناس يخبر أنا لم أفحص إنما قول على قول، يخبر أن فلانا يحفظ كذا 1000 حديث وفلان يحفظ كذا 1000 حديث. طبعا يعني رحمة الله لا تنقطع وكرم الله ليس له حد، وما أكرم الله به الأولين لا مانع أن يكرم به بعض الآخرين، وقد يكون هذا في بعض الأحيين فتنة، فالله لا يفتننا ونثبتنا وإياكم الحق والهدى، لكن نحن نتكلم عن الأمر في جليته وفي طبيعته وفي حقيقته وسلامة أمره. فلا يستكثر على مثل أبي هريرة الذي حظي بدعوة نبوية مباركة وبمعجزة نبوية خاصة أن يحفظ 1000 من الأحاديث، هذا أمر لا بد من ذكره والتنبيه عليه. قال: ولي أبي هريرة الزهري عن، يعني أصح أسانيد أبي هريرة هو الزهري، طبعا الزهري كما قلنا محمد بن مسلم بن شهاب رحمه الله، عن سعيد هو بن مسيب رضي الله عنه، أو أبو الزناد حيث عن. أبو الزناد هو من كبار أئمة الحديث أيضا الذين تدور عليهم الأسانيد رحمه الله، وقوله عن المقصود إذا ظهرت روايته، وليس المقصود العنعنة بالمعنى الاصطلاحي السائد في لغة علم الحديث، وإنما عن المقصودها هنا أي روى وظهرت روايته، روى وظهرت روايته. نعم. قال: عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما. عن أعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أيضا أمة العلم الكبار، وقيل حماد، حماد بن زيد، وأحيانا يختلط بحماد ابن سلمة، ويعرف التمييز بينهما بالشيوخ والتلاميذ، وإن اشتركا في كثير من الشيوخ والتلاميذ، وهذا مما يزيد يعني إشكالية التمييز، مع التنبيه إلى أنهما كليهما ثقتان، فإذا لم يشكل، إذا لم يتميز لنا واحد منهما من هو فالأمر واسع إن شاء الله، فكلاهما ثقة. بما ابن الحديث عن أيوب، أيوب هو السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله، عن محمد ابن سيرين، محمد هو ابن سيرين أيضا من كبار أمة الحديث وجلة الرواة رحمهم الله جميعا، له نما كما قلنا، نما يعني نسب وروى واعتمد. قال: الآن انتهى من أصح أسانيد عمر وأبي بكر وأهل البيت وأبي هريرة، وهم أكثر يعني من وقعت الروايات، وإن كان أبو بكر مقلا، أبو بكر الذي صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام طيلة حياته منذ أول لحظة إلى آخر لحظة كان مقلا جدا بالرواية. سمعت بعض العلماء يفسر هذا يقول كان همه المصطفى بنفسه صلى الله عليه وسلم، لم يكن همه الرواية أو النقل الذي كفاه مؤنته غيره من الصحابة الكرام وهم مئات بل ألوف الرواة رضي الله تعالى عنهم. وأنا اليوم سبحان الله أقرأ قصة أبي بكر رضي الله عنه عندما جاء يأخذ اللبن من ذلك الراعي، قال فشرب رسول الله حتى رضيت، فشرب حتى رضيت، يعني كأنه يقول شرب الرسول حتى أصابني الهناء من شربه. من الذي يشرب؟ الرسول. من الذي يرضى؟ أبو بكر. والأصل أن يكون الراضي هو الشارب، والمتهنئ بالشرب هو هذا الشارب نفسه، لكن هذا الحب وهذا الإكرام من أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام جعل مجرد إكرامه للنبي عليه الصلاة والسلام كأنما هو إكرام لنفسه، حتى رضي بشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لمكة سفيان عن عمرو وذا، يعني وذا أي عن عمرو هذا، عن جابر وللمدينة خذا ابناء أبي حكيم عن عبيدتي الحضرمي عن أبي هريرة. بعد أن انتهى طبعا كما قلنا هذا مجمل من القول ومختصر، وإلا مسألة أصح الأسانيد والخلاف فيها والنظر في وجوه الحق والصواب فيها أمر يعني يفوق الحصر. ولو نظرنا في كتب التخريج وفي كتب العلل وفي كتب التراجم لرأينا ما هو أوسع من ذلك، لكن الأمر كما سيقول المؤلف رحمه الله إنما أورده على سبيل الاختصار. ومسألة أصح الأسانيد وما إليها حقيقة تحتاج لدراسة علمية جادة مستوعبة تليق بهذه المسألة المهمة التي قد يسأل سائل أو يقول قائل ما أثرها في علم الحديث، سيأتينا الجواب على ذلك إن شاء الله تعالى. قال لمكة سفيان، سفيان هو ابن عيينة رضي الله عنه أو رحمه الله، وما قلناه في حماد بن زيد وحماد بن سلمة نقوله على السواء مع سفيان حوله أو مع سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري رحم الله الجميع، فهما متقاربان في الطبقة وفي الشيوخ وفي التلاميذ. عن عمرو هو ابن دينار رحمه الله تعالى، وذا أي هذا عمرو عن جابر، جابر هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا إسناد المكيين. أما إسناد المدنيين قال وللمدينة خذا ابناء أبي حكيم عن عبيدتي الحضرمي عن أبي هريرة. ابن أبي حكيم هو إسماعيل، وعبيدة هو عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لا يقال هنا هذا أصح أسانيد أبي هريرة، هنا الآن صار يعني شيء من التداخل. إذا نظرنا أصح الأسانيد عن أبي هريرة هناك لا نراها أصح الأسانيد عن أبي هريرة هنا، لأن هنا كان باعتبار ماذا؟ باعتبار البلدان والأماكن، وهنالك باعتبار الرواية والصحابي الراوي لهذه الرواية، فهذا كما قلنا خصوص وعموم. قال وما روى معمار عن همام عن أبي هريرة أصح لليمن. معمر هو ابن راشد الإمام الشهير، وهمام هو ابن منبه وهو غير وهب ابن منبه عن أبي هريرة، وطبعا همام عن أبي هريرة صحيفة كبيرة مشهورة امتلأت بها جنبات الكتب وبخاصة الصحيحين ومسند أحمد وغيرها من الكتب، وأفردت في التأليف والتصنيف والشرح والتعليق صحيفة همام عن أبي هريرة، وحتى لقبت الصحيفة الصحيحة، الصحيفة الصحيحة، لأنها في الذروة من الثبوت والصحة. وما قلناه من قبل نقوله الآن، الصحيفة الصحيحة أو أسانيدها إذا كان السند إليها صحيحا فحينئذ يكون النظر إليها بالاعتبار والثبوت، أما إذا لم يكن السند إليها صحيحا فلا تقبل لو كانت كيفما كانت، لما هو معلوم عند أهل العلم والنقاد من وجود التركيب للأسانيد أو سرقة الأسانيد أو فلنقل ضعف الراوي لهذه الأسانيد الذي قد يخلط وقد يقع منه سوء حفظ فيفسد من حيث لا يشعر، وهذا واقع كثيرا وكثيرا جدا. أصح لليمن يعني أصح سند اليمنيين، وسبحان الله وإذ ورد ذكر اليمن فالكل يعني يعلم، ونحن نتكلم يعني من باب الشهادة ومن باب التاريخ ومن باب العبرة ومن باب الموعظة، هذا الكيد والمكر الكبار الذي جرى لليمن في هذين اليومين القريبين وفي هذه الساعات القليلة الماضية، كيف انقلب الجيش وبعض الساسة الكبار مع الحوثيين برعاية شيعية إيرانية حاقدة وبسكوت دولي خبيث، يعني أولى الناس أن يكونوا على قائمة الإرهاب هم أولى الحوثيون، نحن لا نقول غيرهم من كذا وكذا ليسوا إرهابيين، هم إرهابيون، لكن أيضا هؤلاء قد يكونوا أشد إرهابا، فهؤلاء عندهم إرهاب دولة، انظر الآن ماذا يجري وماذا يصنع، ماذا يصنعون وماذا يقع في اليمن. فأهل السنة قبل سنتين أو نحو من ذلك هجروا إخواننا أهل السنة في دماج وخرجوهم، وحصلت مقتلة عظيمة على فترتين من الزمن. الآن الذي يجري ما هو أوسع وأشمل وأكبر وأفجع، وليس لها من دون الله كاشفة. وللأسف كثير من الناس منشغلون بقضاياهم ومشاكلهم ومشاغلهم، منشغلون عن هذه القضية التي ليست بأقل من تلكم القضايا، بل قد تكون أعظم وأكبر. لذلك خرج أحد كبار الشيعة الإيرانيين يقول بالأمس القريب صارت لنا أربع عواصم عربية، صار لنا أربع عواصم عربية، العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهم يطمعون بما أكثر، لكن إن ربك لبالمرصاد. وأملنا بالله سبحانه وتعالى، وهو القائل فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عنه في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بخيرا، ألا يكون لهم تمكن وألا يكون لهم تمكين. وإذا كان هذا الواقع كما نرى وكما نسمع فهذا إن شاء الله سيكون سحابة صيف عن قريب تنقشع. قال للشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابي فائق إتقانا، أصح أسانيد الشاميين الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، وفي بيروت أو في لبنان منطقة مشهورة اسمها الأوزاعي، لأن الأوزاعي كان من أهل الشام، ويومئذ لم تكن الشام مقسمة هذه القسمة الضيزة التي عليها هذا العصر، ولكن كانت كلها أقاليم متحدة متلاحمة. عن حسان، حسان ابن عطية رحمه الله، وهو أيضا من أهل العلم الذين لهم كلمات مشهورة ومتناقلة بين العلماء وطلاب العلم، كمثل قوله رحمه الله فيما رواه الإمام الدارمي، من أحدث أو ما ابتدعت بدعة إلا رفع مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا أمر مشاهد ملموس ومعروف محسوس، لا ينبغي إنكاره أو التشكيك به. عن الصحاب أي عن أي صاحب من الصحابة الذين وردوا الشام. عندما نقول صح سند المكيين أو الشاميين أو الحجازيين يكفي أن يكون ثمة ورود لهذا الصحابي أو لهذا العالم، ليس شرطا أن يكون مسقط رأسه في تلك المنطقة. واختلف العلماء عن بالمدة التي ينسب فيها الإنسان إلى البلد الذي نزل فيه، اختلفوا، لكن الحقيقة العرف هو الذي يضبط هذه القضية. إنسان كما يقال في لغة العصر الآن جاء ترانزيت إلى عمان مرورا في طريقه إلى مثلا مكة أو إلى أي دولة أخرى، هل يقال هذا صار أردنيا؟ الجواب لا، العرف له دور، لكن مكث يطلب العلم، مكث في التجارة، مكث عنده رحم أو كذا، وهذه المدة يعني ذات قدر، فهذا هو الذي يقال أنه منسوب إلى هذه البلد أو تلك البلد. فائق إتقانه يعني أنه متقن لروايته إتقانا فائقا، وهذا يلتقي تماما قوله في أول كلمة من هذه الأبيات التي قرأناها، قال فأرفع الإسناد، قوله فأرفع الإسناد مثل قوله فائق إتقانا. قال المؤلف رحمه الله وغير هذا من تراجم أو من تراجم تعد، يعني تراجم أقرب بسبب كونها ممنوعة من الصرف، لكن يجوز الوجهان لاقتضاء النظم، تعد يعني معدودة ومعروفة ومعلومة، ضمنتها شرحية عنها لا تعد، لا تعد أي لا تذكر هنا ولا نعيدها لأنها كثيرة. وهذا ما أشرت إليه من كون المؤلف رحمه الله إنما أراد ماذا؟ أراد الاختصار. وأما شرحه فهو البحر الذي زخر بشرح ألفية علم الأثر المؤلف السيوطي والناظم السيوطي والشارح السيوطي، طبع منها 3 مجلدات، وبلغني قريبا أنها تطبع الآن كاملة. طبعا الكامل منها الكاملة من حيث الوجود، وإلا لا نعلم أن المؤلف نفسه رحمه الله قد أتم شرح كتابه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حقيقة وعدت بشيء فاتني ورجعت إليه، وهو ثمرة معرفة أصح الأساليب. أنا أقول ثمة ثمرتان، الثمرة الأولى كلية والثمرة الأخرى جزئية إنجاز التعبير. أما الثمرة الأولى الكلية فهي اعتبار أن علم الحديث اجتهادي، علم الحديث اجتهادي، ولكن عندما نقول علم الحديث اجتهادي أي لا يلج بابه ولا يطرق أسبابه إلا أهل الاجتهاد فيه، ممن عرفوا هذا العلم وأخذوه عن أهله ودرسوه وعاشوا له وصار جزءا مختلطا بلحومهم ودمائهم، ودرسوا ونظروا وتأملوا وعرفوا واختبروا وفحصوا. هذا هو هذه النقطة الأولى والأساسية التي يجب أن ننظر إليها في باب أصح الأسانيد، لأن كلمة أصح أفعل تفضيل، أي هنالك صحيح وأصح، حتى الصحيح درجات، واختلافهم في الأصح دليل على اختلافهم في موجبات هذه الصحة، في موجبات هذه الصحة. وإلا لو كان هذا علم رياضيات، علم الرياضيات 5 × 5 = 25 قبل 1000 سنة واليوم وبعد 1000 سنة، يعرفها الجاهل والعالم والصغير والكبير والأعجم والعربي والذكر والأنثى والشيخ والشاب. علم الحديث ليس كذلك، علم الحديث فيه ملحظ اجتهاد يعود إلى سعة العلم في صدر الباحث والناقد نفسه، ويعود إلى سعة اطلاعه على ما يبحث عنه من مسائل أو من نقول أو شواهد أو متابعات وما أشبه ذلك. القضية الأخرى وهي الجزئية التي وصفناها هي قضية الترجيح، قد يكون النظر في أصح الأسانيد متعلقا بالترجيح، يعني عندنا إسنادان أو حديثان رأينا أحدهما فيه هذه الأسانيد التي هي الأصح، وغير ورأينا غيره فيه ما دونه ممن وصفوا بالصحة، ولا أريد أن أقول بالضعف لأن المقارنة ها هنا إنما هي في الصحة والأصحية، وبالتالي الترجيح يكون بحسب الصحة والأصحية من هذه الجهة. وإن كان يعني من باب الأمانة العلمية نقول هذا قد يكون أضيق وجوه الترجيح أو آخر وجوه الترجيح، لأن وجوه الترجيح في الأسانيد وفي الروايات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا منها وإن كان من أواخرها ومن أضيق وجوهها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.